قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من تواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي وإياكم وعقوق الوالدين وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين. الحمد لله نحمد رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الله تعالى يسودنا في هذا اليوم المبارك. ربي بلغنا رمضان الحمد لله رب دي قبلت الجميع ما رانا غرتي ربي نطلب رب دي قبل رب العالمين ذكر رمضان بعد مباشرة بعد ليلة رمضان يجود دعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاني. فنسأل الله تعالى القبول. ربي رزمان تورتنا عمل يطولنا العمرنا حفظنا صحتنا يوفرنا الأمن والراحة باش نزوم. اللهم لك الحمد والشكر. إمارة نغرت يا ربي يا ربي قبلنا جانا من مقبولين قبلنا زوميوت تهجود الصدقات جميع عمل البر ربانج من مقبولين. وكذلك الله تعالى يبلغنا العيد هذا العيد المبارك هذا عيدنا يزمن نمرح نفرح نبيض ولاونا نبيض صغارنا خاطر العيد نمسلمن الشرنا كن عيد خلف رب العالمين سنانا سن العيد عيد الفطر وعيد الأضحى الباقي قاعد خرافات لا عيد الشجرة ولا عيد المرأة ولا عيد الشباب ولا عيد العتارس ولا عيد المعطوبين ولا عيد الزربية تاع الشتح ورديح نشي نعرضنا عيد الفطر وعيد الأضحى هادي نود العيد النغ نبيض ولاو النغ نبيض صغار النغ نمرح نشدا وحدي نزهى تروان النغ نشتي والعينة نشدنت في المباح يعني تدارينا ينود العيد ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد انطهر جاريتين في بيت عائشة ينشدان الشعر يوم العيد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا يعني سود عيدنا يعني جيت انت نشتنت جد نشتنت جد زهنت في المباح ليس في الحرام. فالحمد لله رب العالمين استودعنا هذا العيد. فالعيد من ولا يفرح ذيس لأن للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه بإذن الله قعب الله يقل حد إن شاء الله الله يزوم وفق مرضات الله ليحس لكن السرور جاجز تربي تش سرور جاج وسل الله يزوم وفق أمر الله على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم يجو البصارس فيما يرضي الله اللسانس فيما يرضي الله يعني يقوم بما يرضي الله في رمضان يشدد نيتس يتوب رب العالمين إن شاء الله لا يحس لك الفرحة يوم العيد الفرح تزعلوك عند لقاء الله رباني اسم الله قامعس وهو راض عنا أنت الفرح تزعلوك. فالعيد الحقيقي كل يوم بنادم ولعصي ربي هو عيد كل يوم تولد تفويت تنوت فويت والنعصي ديس ربي يعتبر عيد ديك نراس المال ديك الفايدة ندخرها ليوم القيامة. فلهذا المؤمن حقيقي الله يجعل أيامنا كلها عيد كل يوم ما تتشرغ بالشدينة هذه صفحة بيضاء يلا إن شاء الله العد سجلخت والطعم رسو برشان والطعم رسو زقا الطعم رسو دالي تكتلا كارد فار الماني إلى لقاء الله إلى الجنة إلى جوار محمد صلى الله عليه وسلم. فتجتهد رب العالمين كل فلان نفسيتنا والقرى والتنجمة رب غني تكلف غانا النجم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن العلماء في هذه الآية 60 حزب سنة محمد صلى الله عليه وسلم وكل أسن النجم رب العالمين غني كلف غانا النجم أنا قلت نتنجم غني تكلف. فلهذا بنادم أدي حاول أدي خلف نفسيتس حتى دي جور في أمر الله تعالى. فكل يوم نعصي ديس ربي سبحانه وتعالى هو عيد. وكذلك أهم شيء في هذا العيد كان فرض بتوبة نصوح كلنا رمضان كان غمين استغفار توبة رب رب أدوم توبته إن شاء الله إلى لقاء الله. التائب يندم يقلع يتحصر يبكي أن لا يرجع. واللي تسول مع المخلوق تسول مع ربي سبحانه وتعالى. ونين أنت نفوتي الناس وفوسس الروح الناس وفوسس المصير الناس وفوسس ثروان الناس وفوس الرزاق الناس وفوس تجدنا دقاسنا الصيانة إصغرتنا ربي. هو أضحك وأبكى يتعزى يدلى يستيش الملك يتتس الملك هو الله سبحانه وتعالى. فكيف هذه التوبة إن شاء الله كذلك تدوم. فحتى رب العالمين إن شاء الله غني يحفظ هذا العمل هذه قيم محفوظ إن شاء الله إلى قيام الساعة. أول ما نتنصح ألا وهي الأمانة. كيف أن حافظ الأمانة رب العالمين. أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة المراد بالأمانة كل واجبات من الطاعة والصلاة والصيام والدين وغسل الجنابة والوضوء وسائر الواجبات والودائع وأموال الناس وكل ما سخر الله لنا من نعم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من أتمنى ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خان شريكا فيما أتمنه عليه واسترعاه فأنا بريء منه. ربنا يحفظ الأمانة. فأول أمانة ربنا يحفظ لمن الدين الدين وندوسي بطل. كان في 1432 هجري كان تدف 15 قرن من الهجرة يعني سيدي بعث رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الدين موجود. ربا غني هدا أنخلف نفسيتنا برك ولا تحدو غني من عصطاعتنا ربي يغلب بدنا شين فتن يقن حدنا شوال تزلاء يقن حدنا شوال تصدق يقن حدنا شوال عزم القرآن يقن حدنا شوال تصورة الوالدينات يقن حدنا شوال تغزر برامج الخير. شرايك قل لي العدونا اللي يحرمنا أنت نفسيتنا. ربا غني هدا تنخلف قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأول أمانة أمانة الدين أن تولها توتا العدو العيد بالله في عمرنا في جيلنا تموكس الدين. إن شاء الله الجيلنا غادرني الدين دي غمشا كان قيم داني دي غن بتجرف السن ربي سبحانه وتعالى. رب العالمين أغنينا دا يوم القيامة تفضلوا يا 2011 1433 هجري واش درتوا في جيلكم واش درتوا في جيلكم. قال طلعنا باصي موات وراهم قسنية. قال درنا بازارات وراهم راحوا بعد جنانات راحوا بعد كل شيء زوا كل من عاليها فان ويبقى وجه ربي كذو الجلال والإكرام. قال في جيلنا يا ربي توعبد في جيلنا في جيلنا يرني الدين يرني المصلين يرني الطائعين يرني بر الوالدين ترني الأمانة يرني الدين أن دون أن فخر سيس يوم القيامة. ربنا إن شاء الله في جيلنا يزيد أمر الله تعالى فنحافظ على ديننا أن تولى لعد نزنوز الدين بقل شيء كلش الدين ثبت التزامس الإيمان القوي يتنور قول يتنور جاج يتهون كلش من أجل الإيمان. الصحابة ولم يعظم رب ولنسن الله أكبر هان تعليم كلش. سيدنا بلال رضي الله عنه إلي تعذب تقولي الزور ولي صوم ولي حج ولي اعتمر ولي جد أي تشريع ولكن يعظم ربي أولس حلاوة الإيمان القو يتفجاج نولس. سي رب العالمين يسخر أبو بكر الصديق اعتقت الناس كيف تحمل العذاب. إنا رضي الله عنه بلال امتزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتغلبت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. الإيمان ربنا قوى الإيمان فأنحافظ الدين النغ. أي عمل تقدم تغرس غزر زار الدين هذه تقاس الدين غادرني الدين في متجارك في مصنعك في عرسك في لباسك في فكرك في طعامك في كلش ديما المقياس الدين. حد عرضتش برك عرضتش يعني العرضتو ديس الغيبتنا لاشي ديس دعاون الشنة لاشي ديس الموسيقى الدغنانة لاشي العرض نمسلمن أتزوير العرض نتعاون الشر الشياطين والزقة كل عددي وكل عديكم الديني وكيغلاو جان كلش لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق مجلس دي صغيبة ونميمة والزقة أدنى يقول غير سرتشر الزمعاهم كاع ولسق ليسوا منهم لا مصورنهم كتمنى رضا الله لك تمنى غلش انك تتمنى جوار محمد صلى الله عليه وسلم دي غنمت دي غندوباني لنا فالدين هو المقياس الاول وسيدنا عمر ان كنا ادلاء قبل الاسلام فعزنا الله بالاسلام فمن يبتغي العزه في غير الاسلام ادله الله وكذلك من الامانه صحتنا جسدنا جسد تلامنت مش تخلص باش تسجد جسده تتطاونش بطل الكلى بطل المعدة بطل البنكرياس بطل الريق تبطل إلس تبطل العقل تبطل شحال خلصت ساعات عملية جراحية نول 200 مليون عملية النكلة 800 مليون وانت راه عندك بطل وما عرفش قيمة وراه يكفر ويلعن ويغضب جسد شدلمنت يوم القيامة باش يحاسب كون يقرا يضيع الجسد في الجنة دون الذي حاسب تلمنت كناس يجرح كالرصاص تغاد بصح توجرح الصحة تسولي تحسي كاع غادي يصاص بطل ولي عرق غفص وربينا نخلصت كون نسن قيمة صحتنا كون رباشيني كل يوم غبشا سوف غيكت مليون الحق نصحتك التمتت كل يوم خدم مليون سوف خت ربي شان صحته بطل اللهم لك الحمد والشكر باش كان تعصيص ربي فالصحته والسماء تدمر الدوبة صدعوين الشر سدوخان سالشمت سالكيف سالغضب سوحماق سوكفار بيعام قطعة نتاع دنيا يدوب صحته جد زواق على الواد ولا تدوب صحته صحته اشتغلا بيعام قطعة لا يتابر لا يتسبى لا يتشالى التالتونسيون ادير السكر ادزوا الكلى ازون تطاوين ادير زدا شلو عقب اسمنا وسان كليانيل نهاية سكحلة صحت من شي تسقى يدمرت سلحوب من دونيت سالغضب ربادي بعد في الغضب لا نغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله بتتوانتك حرمة الله نحمق صفشان دونيت ونحمق أبو بكر الصديق من مي حماق ولحمق ستولا شلم عاش توتان سلاسط والحميق بس حسني توقس الدين بعض القبائل ارتدوا تركوا الزكاة لبعض تركوا الزكاة الصلاة التينا أينقص الدين وأنا حي أو ينقص الدين وأنا حي الله أرضى خاطر أيتليس تحو ناس كل وشيتنت لعلى كلمة الله صمون يخلص يعزيز غفص الدين فنحافظ الصحة كذلك والزنب ناد ما يضمر الصحة ولك تزوم درامضة إن شاء الله توبد بتدوغ الدخان الله يبعدوا علينا إن شاء الله يكن الشمان يدعون الشر يكتلقن الكيف تعبد شرايو من دون الله نسأل الله العافية انه مدمن كنشرة مدمن الانترنت مدمن البرنامج مدمن التلفزيون مدمن لابال كن مدمن للصلاة مدمن لقيام الليل مدمن لذكر الله اما مدمن للهو هذا حرام اسكام لقيم على الانترنت اسكام لقيم على لابال اسكام لقيم على الفلام ربا غني هذا ان شاء الله فكذلك الأمانة أمانة الصحة حافظ صحتك حافظ صحتك يا حبيبي صحتك تغلى ما تضيعهاش بعام بعام قطعة وكذلك من أمانة كذلك الودائع يكلم مدن أنت ولا سلح حرام جول للناس سبب الدعوة الشرط الدارين سن أيت لي ده حرام أيت لي ده حرام يسيت في الحرام بلا ما ديوال خبر من ربا من أموال الناس تقصير سأخذها مس الناس اللي معلمة تخدم ست سوايع ولا سبعة يوكل الساعة تنغي يقصر إلا در بايتلس يزنوزو دي صارتك الحرام متن صحاب متن صحاب صحاب العقاقر سنن نارتيك لون يقش قالوا شيد أجلي من فكرون أجلي من فكرون يبتا أتجلغ طيب باراس ولينا يباين دي يقش بس عدات في تسيس ريال السن باللي نارتيك لون ده حرام التست التست والزنوزو ما شاء الله تعمر تمشي دي زنوزو الارتيكل يقش باش كتجنجل الزواج نسال الله العافية ويصلي وما شاء الله إن ربنا محمد حرام. يا التجار اتقوا الله، يقول لارتك الله حرام، تقول هاد السيد من الربيت لينهم الحرام يتلينهم كل تجار، حتى أصحاب البسري يقول لارتك السند باللي على علم باللي ديس الحرام شيكون لا نظلف رماج والتفلسف ميدن ضحان زوان لوروب بين دعينات ناناش الحرام بتتقيمة العدو تنجمة من نوال ناش كونت ألف غلق تابنا تسي ولغ أضوض قل موحال لك السوس ما غانف سبحان الله. مسحك التاجر دي غد تمتد دي غابوه يوفى تمتد أداس الوارات أدب بنت حنو تني أد كسلن أد ملكن أد زهان أد زوان العمرت وانت تقلي في النار مهبول يجروا الحرام يتروس انت ديقل جهنم تيقند على علم وش نغدد على جهل على علم لارتيكل وديس الحرام نحجدو ولو ولو ديس السفسافي غلو يقول واسقني إنا ينشي يزنوزو قل لارتيكل إنا يبسحا جدك ديس الريال ديس السفسافة تين مير ميدي والارتيكل ناه كل غريال الصندوق أن الصندوق نفوت والحسبة بعد ثلاث أيام تقيم قيام الليل مع ريال أبدأ حسبة حسبة من نشأ سويت كل بالصح الارتيكل ده حرام طول بحر إني نفسيتك تعتابي رب العالمين يوفقت يدفل حرام المكي ياسس ديك نيسنت داوني لا تغرديت بارك يتسلاي إني الحمد لله كي تستبتا يثبت الله الحرام يبتت سيد عمره سيد باش كتزاد تكون كانطان ودانا نطوت صلاه فروي احنا زرد واقيله في العمره احنا نبكيو محشر ربي مقصوده اتزني مقصوده حكني محشر بتي محشر بتت 5 ملايين 5 ملايين ملاكاني نعجن نعجن حجر الاسعدي خسانك النش خسنا هذا مخالف ربي جيت مقصوده ليس ربي دادو قاعد الزيو وني 5 ملايين ماشي كاع لك تامر 7 ملاير الجيل ومارو حبيت سي ابو نادم اخر انسان وكل محشر يكن الجنون الملائكه الحشرات الحيوانات سيوارن سي عتلاس ستقطفين ستلشين كاع من بلا قرب تيلي تيل تيش تيلشين هاد بلا كانت المحشر كنت تعذب التيلش برك تبيت ديك التليت تحركتت رب العالمين يوم القيامه دي بست قصص كل شيء مشى سحقص تغردمت وتعذب تغردم طق انغيت فاذا قتلتم فاحشوا القتله أتبي دام من عندك سعدك تليسانس تغمتت يا ويلك وجدي ما اشتي ليسانس المحشر اشتبت تغارد انت شين تعدب دي غير ربي تعدب شو تعدب تغارد انت تهلك تلفسة تهلك ضربة واحدة في الراس طق غرش 30 حسنة بصح تعدبت تليسانس حركتت ولي حرك غير ربي عمري والحك والحرك والحرك الحيوانات عمري والحرك تقت فين عمري والحرك يقنشرة الجهنم ما غير ربي سبحانه وتعالى يا ويل وسيلة تعذب العباد ناش تعذب الحيوانات سوكوا صوموا أكوا ضحرام لو سحتك ونين نقود نين خلعت ديس إنا رش الجد سوامن هم تكوين ربغني فهم المهم هذا كذلك من يعني من الأمانة أي تلمت كيف أنحر أي تلنخ خاصة في هذا الزمن تقتموكز روحي مار التجار تفض كارية الديون لا ويا يرضي اللي ستار واسي العرس راح يزهى راح داهم ولي ولا ولي نوادي خلص يا التاجر مسكنة دي جيك نحط خاص دوري نقايد ديونكم خالص باش كاسي نقا الديونس هذي نقا ولي تنقي ولا سيكونت بورسون بات نقا 20% لدى وحدي اللي يتت يضص يتسز يضص ويضحك ورزق الناس في كرشو نسأل الله العافية أن قد يربى توات ما عندكش ما تشريش ما عندكش ما تاكلش غير تسي ربي أش يرزق وني رزق سيدنا سليمان أش يرزق لك شيتي ربا غني هذا إن شاء الله فأنت ولا سويت لي مدن خاصة الحرفيين أتكد الماسون نغد البلومبيين نغد النجار ولتقدم الله كوموند هذا عاد غرتش يبهاسيني خدمي كنوا سكن الناس يقال سكن البانتر يوكمل يعجبت البنتورتس انت يعول غيتها الدارت يلعرس يعجبت الحلبة يوا كملي ولاد دي كومار كملي ولاد تغرغرت كملي ولاد تامنيت بعد الناس 20 مليون يغلب شقار غي 8 لا 8 الناس غير مستي الدار حبيبي كيف الناس يعجباش البنتورت تالو توليد معاس عجباش بصح خلص غليمار وتخلص العرس يطاروس هقمت تغرس تخسي وين يطاروات تزردها للناس يا هميك لحد يلوزنا شي دام زوال وتتق ميت نقعنا نمرار يقن الكوليسترول يقن السكر يقن لاتونسيون يقن تخمت تخمت لا يسنق تزردها للناس وانت كليت الناس ما تزردهاش جس تيني دواما تيني دواما نسلا غير غير غير دوين لغل البانتر لاي اللي بتا يسامحي البانتر ونو امدا وغيسو يغرس يخسيوني الغاشي يجيونن البانتر يشيت لا اله الا الله مهبول مهبول صح يحب يعرض روحه يحب يعرض الغاشي اشين لغايب غير الغاشي حمالك عرض عشرة العرسج سيت في دممي تدعوت الخير ولا تعرض 500 دعوت الشرط الحقاش الى واسل التج العرس مثل لعننت مثل لعننت نهار مو نكرش لك غيليغ لا تجرديشي ربا غني هذا توات مشكل نشدو مجتمع معروف في الأمانة ومصاب يقال الأمانة مثل انتو تجن جنا الأمانة تسرسون غناي كينسن انتو دلابوك سونترا تيحونا نغتل تو غن دلابوك سونترا لشخص البيتيتي لشخص لابوس سرسون ومصاب حمرك تاريك تو مصاب ريال فرنسا يتاز بيتار وانس سرسون تو مصاب غرسن ومصاب آمين عادي ما تمونكز ربا غني هذا إذا ما ديسن لا دينا لمن لا أمانة له وكذلك من الأمانة أيتلين ورطة أيتلين قصارى سبحان الله يا الوكلان تولهت أيتلين العرش أيتلين الوقف سيدنا عمر رضي الله عنه يتوغ بالله التاري يكرن شراء نالأمت التاري تسلحبر نالأمت بيت المال بالله التاري يكرن شراء نتا خصوصي التاري تسلحبرس سلميداد يصلح الميداد من الأمت يكون واسم تطس تسمى تخطوصو تجاز بسينا تسمى تسمونكس بسيس المعاش توفر بسينا تنسميد بسينا تخدم اسي يكون معاش انا يكون قاتو يكون شا خصوصي الناس ما ينقاتو الناس صغرنا كيف صغرنا تسمى لك تبيع سبيت المال الزايد الناس وجه تبيع الزايد سمونكوزا الناس لا تزايد منه هكا سمونكوزا سمونكوزا رضي الله عنهم ايه باين لا يما لا يخدم البيرو تليفوني طارواز من البيرو المعلم تليفوني الشركة تسيني كلش ساعات ساعات في تليفون الشركة تم الملايين ايه هامي انتو مع المسابقات ندوبي زارتنا بركة الا مع المسابقات تليفون الشركة بعد خاسين المعلم هامي تليفون والسينة والسينة المعلم باتا الا دوشن هذا هذا كلب أدي فوق المكالمات شمان زوانت مكالمات خارجية نهار مكالمات نتش مرسماني سلكونت نتشاركت ربا في ربا بعد شين هامي الدعاوين الشر وسينتي هامي ربي صلتي المرتد دارتيك هامي تاروك ويتيغ نوال هامي الميمن غانت الدارت الدعاوين الشر رأيت لحرام ربا غني حل لأيت لنا القليل من أموال الناس يريتو النار وكذلك من أيتلي خاصة تيرا يغلب تيزنان نربشان مرديس عاون تير جازنس أخو رغيك أخ الميراتيك ابن السيسي مانش السيسي تحنوت ومن بعد الصحة دي تحنوت هذه بازرة ما شاء الله والسيوري ولا حياة متوتس أري أري والتاري دخد منش المليون أري بوسونتاج أري تام توتيك غرس تحنوتو 20% باش كبدت تموت قبلات هاد ورث نطارواس ساحنوت بينيت لين ما منسن إيلين تمتو تيمالا تكلم الشيني أرجازك ويدي بيين ولا حيا عمري ليك تلفيت ولا ترنيك تصغدرت ولا وشي تسكن ويتليك كنا سينا هامي بالتصارع سي من ميت طلب الحق النام سبحان الله تيلي نورت ولي قلت لي تيلي جدا شريك أنا شريك نتش تيلي بين كل سكوس بالتغن بالتغن وسناش خاطف فحمالك وش دايت لك خصاد زعو الحيش خصاد خلص الاخرتك خصاد صدقه وش سيت لس رباني فهم كذلك مع تروان تخدم دارتش يخدم 10 سنين 15 عام وزيت بينه لاحية بات يزادين يا راسي كنشرة يا بابي اني دايت لك اتقص اتكل اغلاد اتكل اغلاد خاتي تهم اشيني سراق اشيني مدعي روح تغير دعوة الشر لا دعوة للتطف دعوة دعوته خاتن الدين دعوته شتلبوك الداد بابا شتلبوك الداد لا ممتش تطلب الحقص كل شيء كل حد غرس حقوق وواجبات يا الوالدين غرهم حقوق وواجبات يا ابو رخص غرهم حقوق وواجبات بغنوش الدين الكامل الحقوق والواجبات غير حقك الطالبة غير واجباتك وتنتشخ فكذلك مع تروان وجسنا دي زعلك من ميك هذا يطلب الحقص أذكري غلاد أتسبغ أتهمغ أسجل المشاكل ومن بعد قادته والسانو يقني الناية تفغى بريد نزل فانا بابا سكري الصحراء كل الصحراء قاع الناس وتيلي دول حيا ربا غني هذا شر يطفى بريد نزل فانا يجوري الناية ولي والأخبر الدافع مع الكارفور نزل فانا. فأطول آية في القرآن آية الدين أطول آية آية الدين النار توت ديون النار مع الزواجنا مع تروانا مع شريكنا تفقد السامة اسم الشيداء صغير ضرب تنين على 16 كارت النحليب لشغ تريال أسرى وانت من الشيداء زارتنا بركة آري يطاو تدر تم مني آري شريت شكارة حليب 6000 من عند فلان في تاريخ فلان في ساعة فلان ممكن تسمح تموت أتزوان تروى شرده وين 6000 وإلا كد معلقاني ليش 6000 6000 النحليب كد معلق حتى وش يسامح باب انت حنوت هذا هو الدين ما نوض مني ما تزلت النضاس شلون ضامن ضامن ربي ما عدناش ضامن نزلت النت وش باش قد نصبح فربانوش الوصية يوميا كل كنسجنا تجرب وصية الوصية خاصة نيتلي مدن خاصة نيتلي مدن ماذا بين تغط تنفر مارو يكنزوا يموت ويناس ويناس نكتب ربي ويسهم قال بدي قبل بابك يموت حماك تسمح لا الناس وقبل غيسهم والناس حق غيسهم أدى سيسامح ينكد العرضيك يتيهي يسيو العرضيك يحرم يسو ملاش يحرم يسو خدام يحرم يبعد يسم دينتو والتسيميح غلق يمسع ما نسحقش اللحم ما نسحقش نسحق أدى سيسامح الجلبوق الناس يمدناني نغضي فلان ناش السيس عاد كل حد يدر يمارد يسامح بيض وجهك وبيض قلبك روح الريت لي مدن والله وش ينفعك كنحد يوم القيامة أشبعت ربي مفلس يأتي بصلاة وزكاة وصيام وعمرات وحجات ولكن يسي ولدي وو يشويت لي وو يقطع وو يظلم وو يرفن وو يوم القيامة دا سبب تبين الحسنات أعطينا رمضان كل مقبول رمضان نحريرات تهجد هي هي هي هي هي وشان اختي اعطينا العمره تاعك المقبوله اثنين بولا زيرو الطواف دو قبل الحجر السعي كريموجان تزم الطيران كريموجان دي سابيك عند المطار نشدت قيمه 29 ساعه اعطينا هذيك العمره هات لهنا زيد اعطينا صلاتك تاع الجامع جاي رايح صبح غبش تنيضوس كل شيء ميت هاد قدان سيني اعطينا ما عنديش قداي قدا تظلت توك تقدا رمضان وكي قدا دوكا نعطوك التيهودي تنتعنا اختو دايني كما اتصبحوني دوداي وندي مسلم اتقلب المحشر بتغني وين تواد الله يبيض قلوبنا والله تواد انصفى دايمانو انصفى ان شاء الله نزول نبع يسوع الوان دص ميغنش من ربع ان شاء الله الباب حمد نبع يسوع الوان نغشخ باب السعد أنزوان تزقى قديموني قديموني غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه ما عنديش مشكل مع واحد ولا تجي المشكل سمح مانيش مستعد ندير لاشين في المحشر سمح سمح أدني ويقند جدادين يا ربي ويسيول العرضيك ويقطع نجيجي ويظلمن يا ربي جي تصدق غرش لكن غنوي تصدق ربي اشتي تصدقة مقبولة عنده وش تعطل المحشر ويجي نحق الدحق ماشي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء هي الحالقة ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا دلكم على شيء دفع أنت حببتم أفشوا السلام بينكم ربغ النهدى أنبيضوا لهن بتنشي المجتمع النقع نحمد ربي خاصة بعض الشباب بعض الشابات لنجي وننت كل بنت بعض الشباب لن كل بنت سوى الوام ك كلب طغان والغزير ما طلع يتصارى صغار لكان كنت نعمت توت والله كنت نعمت ونقل لك انا 100% ربغ نهدى ولكن بارابور لك انا في نعمه لنغلب الجيون اشي مصبع وانت واش تكون انت المهبه انت ريح انت صفر انت دوبل زيرو انت شومبرايات انت امبلاش بيردي انت فراغ الى عندك الهم تاع الامه حب الامه كاش ما تزيد يا ابو هيوف مازال تحل فمك المصبع كوب تاع هاوس تاع الحلالف كوب تاع السردوك تاع يزيدن واش درت باش تهضر كاش ما زيت كاش ما زدت في المشروع كاش ما درت امامه كاش ما نصحت مو ما يطعهاش مو ما طعهاش الامه حاصله فيه ويحل فمه يقول مصبع تقول الله يا شباب خاطر نفول خير نجيون نفول خير اما نزعيم لخن فورت شي من تدارت تيني دي ملاون الله اكبر تفطرت السيس الحليب نتفونا ستنطغات مما تفيديش تقاد البخور شلاطة حبيبي طوماطش التيني دنوار تساتج القارس التيني دلكو تكف تساتج نفول خير يا الشباب نقود يا ربي جوان تتكتر من كان في نعمة المشكر خرج ولم يشعر لحالي الدوم لكان صبت يتصال العالم رباغ النعافة ولاد حدو اللي تغسوا الجمع مني يا الشباب يا الشابات انقود يا ربي موجود يمارو الشابات جيون انت تضقوات انت تمود اغرم ناشو تمود يغرم حالي حما وتمود ينغرم نوفا ناشو تحمزق وتحمزق قهوة ادعاد تفوحي يا سعدك تفوح قهوة نشن دابون تنشن شمنسو من نفوح قهوة روح دوش ابوه يوفا تناشو تسيق الحوش تدرت بصح نسد سرتنت نسد سرتنت ولاش منادي بابا وتفتشا كلش كليماتيزور سونترال شوفاج سونترال دسرنت غبشا دخرات العشرات سيسنت باطنشا معولين دي غادي تضحك مع باطنشا تلفزيون تجور حاشا كرشاس ناني غويا الخدمن لا الخدمن تي والعينك سلنت لا سيق الحوش لا حلاب تغطين لا يستوان ديجا ما العرس لا شستوان يا طبي دور زرتنا بركة زيد لا مودي وغروب لا حمص القهوة هاي بتازير دولت البوبيت دولت ملكة الجمال أمسترس غماض نورت الدارت لا يوضن تي والعين قانس الدقالت ونتحمص قهوة ما تغطين زي بكريات وزعك انت يا تقرب الدرع عمري تونية عاد ما يسيقوش عاد ما ينطفوش باش كون وش على عين يكون ممكن تسلتوني مارو يكتم تجيون تجيون ستكوالتس أرجاز ولي نجم تطلق تخول تطلق ترول انتهى تلابت تجي مارو تتنقل خاموريس للسواق والله العظيم مارو تتنقل خاموريس للسواق اتوت ساعات متر جيمي قني وتوضع السيس وجي غير المجتمع الجيت بالك ديك الدعوه الشرط طفت نشوف نطلب ربا تهدى ربا ديش مر غفص بصح يخدم غفص يخدم غفص يا شباب قلت يا ربي تقول الله لكن المجتمع عن الرحمه تتوت تحب تزوج ما عندكش كاين اللي يعاونك تحب تبني اللي ما عندكش كاين اللي يعاونك مريض ما عندكش كاين اللي يعاونك الجامع مفتوح الخير ربي طرب وساط وليدك يتعلم الصلاة كان الزور يأكل يشرب بطل ربا غني هذا نقود يا ربي نقود يا ربي جاوا نتوعر بتا ونسين بتا المجتمع عنه أنزوا نتشول أنغز بتا تصارع لكن أقل المجتمع ربا دي بارك إن شاء الله ربا غني هذا دخوش أنت وحفظ سلماديات سدين بتا موك سدين حياتنا والعياذ بالله كوش هذا يزوى ومن الدين كذلك كان حافظ غفص وهي محافظة على المرأة الصالحة تمطط الصالحة رب غني هدا أنس متدقيم تمطط رب العالمين الناس تمطط وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا رب غني هدا تزدنا تزيتنا كيف دعات زنان انت الدارين توت اكبر مهنة اللي يخص تربي مهنة المرأة الصالحة تتربين اجيال تروانا سميت فند الاجيال الصالحة سخمة المما الصالحة علماء مهندسين اطباء ما شاء الله اما حفظ قرآن نور حكام من المرأة الصالحة فبت عاذ والعذب الى المرأة تخرج للشوارع وتتبرج مع الرجال وكذلك تدخل كذلك في الدكاكين والاختلاط مع الرجال فأول عيد بن صلى الله العافية أنا عظم الأجر أنا عظم الله وأجرنا فربغ أن يهدر جسد تمطط أن حافظ أن نرتم طوط لتدارت تمطط لتدارت خاطي نغلى نخسم دخسة خاطي نقهر خاطر الغافلين الكفار نقارن باللي رجسنا من يظلم لا ربي يخسم أموني إن شاء الله ربما يفجأوا لنا من الجنة بالعكس المرأة الصالحة حتى في منسى الدرس حتى في منسى الدرس ساعة المرأة الصالحة السيني يلا هنفاش يا ربي بتا ده حوز أي بتا لك يتفرط إيمان صراحة سدرتس فربغني هذا إن شاء الله أن ولفت الدارة زنان أقيمة الدرتس تعزوجس ودي عاد غايب والتفخ سدرتس إلا بيدنيه إلا بيدنيه وكانت تفغ للوالدين بلا ليد نور جازس ملعونة لأن رضا الزوج رضا الله في الزوجة في رضا زوجها والله تعالى قال في الزوجة ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة فكم من النساء لأن تخالف انت بردنا ربي سبحانه وتعالى ربا غني هذا إن شاء الله فنرجع للبيوت النغتي الزينة زكوانت واحد نسل نطبب هتصور طونتيس وحدس تترزم الفيكور تسيميس مع وطبيب بتدي دول دنسيبس الشي نسيبك وتقيبيل والسير انسيب نمضرب يوم راه ما تقابلت صار ولا عند حلال وتقيبيل ولا عند حرام تقابل حرام الخلوة مع الاجنبي حرام حرام تني تقيم مع اجنبي مع انس فيتلات الشيطان يو كان هذي عديرو زارتنا بركة والقانوني السنخت ونيدو مصاب لا ومصاب لا يرو لا عزاب والتقيمة مع ورجز واحد النم عمر ربا غنهدا ولكن بين لاني رجاز بتصيو نطامتو تتزوالو طبيب واحد خاطر نشين ناقصين ربا غنهدا سموك استحنو التتش هبط الريدو وتتستل او يتامتوش لطبيب او يتامتوش لدونتيس ولا تزوال تامتوش لدونتيس واحد لا لا شكي كنتونتيس ان شاء الله كلهم فقهاء كلهم امناء بصحاني ان ربي وان الرسول اتنتبع ربا غني هذا ان شاء الله اشي شول تشجت وطمتوتش وحسن لطبيب سبحان العظيم ولا ذا طبيب ولا يقبل زارتنا بركة نو مامو طبيب تتفاس تمتوت تستيني سبحان العظيم سمانا تتفل روحا ودان حرم تست هذه دعوة النغرية لسي حلو نخرجو تيقات عجبات ربا غني هذا ان شاء الله يا طبيب الى راك مؤمن صح تجلى كابين الني دعوه الى الله تزدك تبلا الحرام الناس ادول جادين عند ستوت جادين عند خاطرنا انا ساكن وتبع من الناس يا تي ديروا نعم ديروا ايه ان شاء الله من موت غادي الطبيب يموت الطبيب ظهير الطبيب راني قبلتي زنان واحد نسنت اتعاد دعوه يا طبيب الناس ضرباش الشمر ان شاء الله ربا غني هدا ويجي نتناقص فساف نخسر يا المدن بلا الدين انسيت في الدين حركتنا الدين طبلنا ان شاء الله دعت لك بيني دعوه الى الله توسد بلا الحرام الناس خلف دور واش تاوي تخلبص ياهو تاوي كنطلبص همي بلا قصير تتفاصي تليس همي تاوي انا بصحلو طبيب اشي قصير اي تليس انطفت هادي غادي يرشد صار قصير ريال بس حرافك خاطي قاصر ربا غني هدا يوساج يقلب بس ضاب الصانس شميت انت روح عاود يقلبوا لحياتك الصحة ربا غني هدا ان شاء الله وكذلك حتى يكون العيد عيد نحترم الجار كذلك ربا غني وش حرمة الجار خاصة في هذا الزمان خاصة في هذا الزمان خاصة المصوات ياسي المصو لكن ندافع عقفت باش كبدناش خلصن كذلك شتي احترم الجار سي الماصو لان بعض الاوقات ربي يوم رسيس نيتس بعد الظهر ميدن نيض حمول لك القيلولة قيلوا فإن الشياطين لا تقل. كذلك قبل الفجر نيض بعض النيض نيض غرش بعض الصبح يعطيك الصحة أظل الفجر الطفمينة نوض ديني مات الغاشي قاعد نوض دابر تصني بعد الفجر يصوصو الرزق يصوصو التنميرت يتور راسو لقال سيمونة فاطمة من عائشة قومي وارتقي برزقك فإن الأرزاق تقسم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الأرزاق نشيتي والعين انتصنت والعين انتصن التحمد فوتا من مع التمنية الدفون قال يدبا دمان هام يدبا دمان خاطر الشيطان يبولد من سن مسكون زوان الفجر زوان الغوابي زوان الوزينات زوان تحونا زوان هاد النشطين مليكة ود من سن والتسطة والتمنية قدني يقع سوار حنصن ربا غني هدا ربي جوتا نميت في البكور أبكر ربي جوتا نميت البكور بورك لأمتي في بكورها خاطي يدص تسعى لك أن نرسم تحونا زد نوم تسعى كان صلح نقضايا الحمد لله يا تنمر ديس. فهكذا كذلك حق الجيران وجيس كامل جار يمار رمضان أتخيل من رمضان أما سنوغر إلا واه بعد ما صوت 12 بالدان أهنيني معليش رمضان أسير بس متى بنان بنان سل الرايس الموسيقى تداري الغنم والكر ولين تتسل القران تغدوين بكري سل القران تويزا نمسل من ولين تديمار وصل راي بين الدين المصوي ولا يتجري تداري وكذا بطلة والتي وقت هداوك المصوي ده بكوش هاد غزق المصوي ده بكوش ديني مات ولي تسليقع ما يشعلي لا الراية البيت أنا كل لبس المصوات يبكاش أنا نستخدم ماذا من يتسلى نغسل نغنى وتنخدم وتنخدم الراي تعاون الشر غنى فاجر أما سوغل أما سوغل الله المنكر هذا اللي دود منا قاع تبي الشداني قاع دود منا أغرمو قاع دود منا بتونتك دي الحرمات قاع الحرمات نتونتك ذا كانت تجت مدينة نتجت كل موشا الترقيد لبورتا يتل دي ساعة الساس الترقيد الحشوبة دي ساعة الساس المعنى دي اني قعني لي قعني لي اغر مني ربا تصلح ان شاء الله وجي غير اغر ربا نصلحوك ان شاء الله فيصل ما الصوات يكن حد يزقايت القيلتي الناتش يصفى يزيك وحاشك نغي يندلي قنو مارس وندل غمارو جيران شلا يتص اديك كل حد اصل حق حرياتك تنتهي عندها بداية حرية الاخرين أن احترم الجارة توات النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط الجار إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني في حديث لأبي در يا أبا در إذا طبخت مرقة فاكتر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. دخسمان تبي درجة الإيمان بدت الجيران تشهدت شفت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نختم ستو يقنط يموت الجيران يبدأ يترحم غفص الله يرحمه نعم الجار نعم الجار. الله تعالى يوحي للرسول الناس الجار يموتن إلى غير معاس بعد الجار بديت جرس ربي بصح برحمة جاره رحمته هواسي لي عاد الجيران يتصاصون أصي الجيران ما استحملت أحترم جار تحترم يتدلص الجيران يسوى يسوى يسوى يسالي البوست الجيران يتربى الهواري الجيران الوقت نسحى الوقت الاستغفار الوقت نسمت الني اعتلو سايت بربر من مئة ترست هاشان تعاشان ثلاثة الزوج ومن بعد بسني تسلى هواري لشيني سبق غنشي روحت اللي تقع بيت قاع تغرديت وكل قاع لا نجواري زنوز انت الدارين سن فنجان جيران وشتيم الجيران تشاضر والفنجان لتش يتقي الله أن قد يا ربي سبحانه وتعالى بدت الجيران تشي معنية تبرك إن تشا ربي سموكز البوست تستقع الهوير تشزورتني تستنقع تستنقع كريت من العديرة بدت توكر مغرستن تجاسي قنجيك والجيران تش يا ربي سامحيك هاد المغاتش إني الحمد لله نصح ديمارو قمة توابعت غضالم الظلم وظلمات يوم القيامة. وكذلك ربنا نشفي الأخير بر الوالدين أنقود كذلك دعوين الشر أنبر الوالدين باش غنبر نتروان كما تدينوا تودان. وقيل بالزيادة مهما يكون مهما يكون والدينك يقني زوالي يقني الراقي الناس والدين يكون عرن مهما كتوعر بنادم إلا واسي مهما صام لو سمى صام توعر تنقني تطبز يتزقغي في التحسابي بتزجع الناس ولا حيا إما راشينا مهما شتوعر أو يدق نشراش القرديس أتوريك المماس إن شاء الله بتجدوا الزيت تمام تنهوالو لا الزيت نقبايل ولا تامنت ولا من يزعيم مما الشعر أويد الحليب نتوارت الحليب اللبع الحليب نتوارت ناس بيت ودنا بيت نتوارت نشين داني قاع طب روح الكينيا روح تنزانيا مما اشتغلا باش كتعوض المماج روح لاشينا ود الحليب طب راسك يا ويل واد متن والدين زعونا الشر تلقص يصلحتي ولا نجنس مهما تكون والدين المهم يزور تنزانيا نالكينيا يتكلم ستوارتو يفحو الراس الغابة الناس ستوارتين شتين صدو طاروس بصلاة تقرب دياو انت قرب جاسا مخ الهربة تسلك هبتز جاسا وضع الناس دهكل كله معتك صحاب السويسو أصدار نوكريف أصد بوز اللوف أصد التساء أصد الطيحان أصد كتوارت درج درج وعلى الفارج يبدأ يموني التوي يزد قريب شهر شهرين يا وطا ستوالفت شرايس عديس تغطر يطس ثلاث صوت الطروس يغزل ميفت ست سجدو في ديسيا يقفز يقني فت فت فت فت يشارع نكتب ربي يزدي تسابق يروم يا زوايا سي سراقي يا سراقي تفضل انا جبتك الحليب تاع اللبا هيا بركا الناس بركا انت بخير والله غير وصلتها والله غير وصلت توطاس يا وطغاس كيف توضاس حتى هكلا الناس تهكل داكل يكتكت الناس وتوارت مفترسة ما ترحم لا حياة ولا بنادم توضاس توضي فس كيف هو توضد مماج ماشي تهكل مع توارت تهكل مع مماج ازي قلبي دا زقوا ولتكون ادبوك الدا الناس وشي دبسية يوصب بارك 5000 زارتنا فاراكا مش غير الصرف أعوذ بالله إلا شخص صرف لها 20,000 شخص 20,000 نسأل الله العافية بنت تصبارك نتمزار 10,000 دور 400 دور والله العظيم مثل نصبارك نصل هونداي هذه صغ هونداي سين أختي نيسان بروك عليك كارت قريز باسمك ياه 10,000 دور مش غير الصرف أعوذ بالله انفق الله ينفق عليك متى يود الوالدين رزماس رزماس رباش رزم ان شاء الله المهم الناس ما تشتي تود توارتوس وداكل كذلك داكل مع مماش تغدي اخ مالس تغدي عديسس تغدي يفس داكل معاس ان شاء الله اسدت سا اسد سلم اسد قبلت بجناس اسد ولا وحدي ازي قلبي يدا دالي 200,000 ان شاء الله تود ولس وش غيفس ربا غني هدا يا جماعه رحمتس يجانا وصلنا قاعد العيد يبلغنا ان شاء الله رمضان الى يسد يقبل غفنا واستغفر الله العظيم وتوب اليه. باسمكم جميعا ايها الاخوه الافاضل نشكر الداعيه الاستاذ سعيد بن محمد قصبي على هذه الدرر القيمه وتبيان لكثير من الاحوال التي هي بيننا لكي نصلحها وليس لك فقط ناخذها او عباره عن كلمات نسمعها بل لابد كل واحد منا يحاول ان يجسدها في واقعه. إذن دون إطالة أيها الإخوان نذكركم بموعد الغد الذي بإذن الله تعالى سوف ننطلق في أيام دعوية بعنوان أو تحت شعار أمة تقرأ لا تضل ولا تذل لا تضل يوم القيامة ولا تذل في الدنيا. إذن حول هذا الموضوع موضوع العلم وضرورة التعلم ونحن على أبواب الموسم الدراسي الجديد سوف بإذن الله تعالى لدينا خمس أيام بإذن الله تعالى في هذه الأيام. فقط ربما نذكر درس الغد الذي سيكون المنطلق والفاتحة لهذه الأيام والذي سيكون بإذن الله تعالى للأستاذ الفاضل عمر بن إبراهيم بفوللو بدرس عنوانه حاجة الأمة إلى العلم والعلماء. إذن فكونوا في الموعد بإذن الله تعالى لانطلاقة هذه الأيام وآخر ما نختم به هذا الدرس دعاء من فضيلة الداعي الأستاذ والشيخ فليتفضل مشكور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من خاسرين. اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي ليها معادنا، واجعل الحياه زينه في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اسالك يا ذا الجلال والاكرام حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم لك الحمد والشكر امتنا برمضان وبالعيد. اللهم اعد علينا رمضان اعوام عديده بصحه وعافيه وايمان، واجعلنا من المرحومين ومن المعتوقين من النار ومن المقبولين يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا متقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد مسجد التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجمعنا في عرفات، واجمعنا في الحرمين، واجمعنا في زمزم. اللهم ارجع اخوان العمار سالمين غانمين بعمره مقبوله وبسعي مشكور مغفور ودعاء مستجاب يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.